قال إذا نزل رجل منزلا ولم يجد أن يصلي الجماعة إلا مسجدا للصوفية ولم يدري الإمام هل بدعته مكفرة أو لا فماذا يصنع إن لم يجد إلا هذا الإمام صلى خلفه لا يفتش هل بدعته مكفرة أم ليس بدعته مكفرة فإن استبان لك أنه يقول الله في كل مكان وأنه يستغيث بغير الله فمن حينها وإن كانت هناك مساجد سنة فلا تصلي خلف المبتدعة وهذا الذي عليه أهل العلم أنك لا تصلي خلف المبتدعة والصلاة خلف السنة أفضل من الصلاة خلف المبتدع سواء كان صوفياً أو غير صوفي ما لم تبلغ بدعته إلى حد الكفر فلا يجوز الصلاة خلف الكافر ما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ليس لهم سبيل علينا ولا نصلي خلفهم ولا نحن حولهم لكن إن كان من أهل الأوراد وأهل الموالد فقط من غير بدعة مكفرة فإذا لم يكن هناك مسجد إلا هذا المسجد في القرية وصلى خلفه ففي المسألة خلاف من أصلها في الصلاة خلف المبتدعة إن لم تبلغ بدعتهم إلى حد الكفر إذا صلى هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة تقدم معنا خلاف أهل العلم فإذا صلى ما ننكر عليه إذا علم أنه ليست بدعته تبلغ به الكفر أو إذا جهل إمامه لا يدري هل هو كافر أم ليس بكافر ومثل هذا المتهوك يسأل عنه وعن اعتقاداته مثل هذا المتهوك يسأل عنه عن اعتقاداته فإن أقل صوفي يقول الله في كل مكان أقل واحد في الاعتقاد منهم يعتقد أن الله في كل مكان هذه عقيدة خبيثة لكن لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع كثير منهم كما تعلمون حالهم جهال هذا شيء ومسألة التكفير شيء ثاني مسألة الصلاة فأهل السنة يرون أنه لا يصلى خلف المبتدعة وبعض أهل السنة يرون أن المبتدع لا يصلى خلفه وليس معنى ذلك أنه يكفر وإنما اتفاقهم على المبتدع الذي بلغت بدعته إلى حد الكفر أنه لا يصلى خلفه وخلافه في المبتدع الذي لم تبلغ بدعته حد الكفر هل يصلى خلفه أو لا فإن كان أميراً ولي أمر صلى خلفه فالسلف صلوا خلفه ولا يصلح أن يترك صلاة الجماعة فمن ترك صلاة الجماعة فهو مبتدع إذا لم يصلي خلف ولي الأمر الذي لم تبلغ بدعته إلى حد الكفر صلوا خلف الحجاج صلوا خلف أمراء بني أمية وهم متلبسون ببدعة النصب وإن لم يكن أميراً ففيه خلاف بينهم فإن صلى خلفه لا يعيد على الصحيح لا يعيد على الصحيح هذا هو الصواب والحمد لله بلدنا فيها مساجد سنة وكثير من بلاد اليمن فيها مساجد سنة مناطق اليمن ولله الحمد هذا فضل الله على أهل اليمن لكن هذه الضائقة ربما تكون عند غيرنا وأما نحن لله الحمد وسع الله علينا في بلدنا اليمن فلا تكاد منطقة ولا قرية إلا فيها أهل السنة وفيها مساجد سنة حتى بلاد الرافضة التي تمكن منها الأرفاض فيها مساجد سنة منتشرة جدا هذه نعمة والله لكن بعض الدول مبتلاها بالصوفية وإمامة الصوفية لا تكاد تجد مسجدا إلا فيه صوفي مكنوه من الأوقاف ومكنوه من المساجد وأبعدوا أهل التوحيد ولم يمكنوه من إمامة الناس لا تكاد تجد مسجدا إلا إمام صوفي بلا الصوفية انتشروا انتشارا عجيبا وراهم دول تعني بهذا الأمر وأن ينتشر مذهب التصوف في الناس ويكون هو المذهب السائد في الناس وقد عقد على هذا مؤتمرات من أجل نشر المذهب الصوفي وهو الدين الذي يكون سائدا في الناس في أمريكا وفي غيرها كما ذكر بعض الباحثين أنهم اجتمعوا على هذا الأمر أن الدين الصوفي هو الذي ينتشر في الناس ويكون الدين السائد وهيهات الصوفية في الرمق الأخير في اليمن اللهم لك الحمد وهم ينازعون الموت ذهبت دولة أصحاب البدع الله يدرك يا الشيخ رحمك الله كان يكرر هذا ويعني الرافضة ونحن نكرر هذا ونعني الصم البكم الذين هم بجانبنا. صحيح والله ما يفقهون حديثا الصوفية، نعوذ بالله من شركم، خربتم عقائد الناس، ما معكم إلا النهيق والزعيق. يا حبيب يا حبيب، صحيح والله ما معكم إلا النهيق والزعيق. علموا الناس يا أخي، افتحوا صحيح البخاري، فقهوا الناس في دين الله، افتحوا صحيح مسلم، افتحوا السنن، افتحوا الأمهات، فقهوا الناس في الدين، ما معكم إلا الصياح في المساجد. إلى متى الصياح هذا؟ الناس الحمد لله ما هم على العهد القديم الآن، الناس قد رأوا السنة وحضروا الخطب والمحاضرات، وسائل الإعلام تنشر، ما هم مثل قبل ما يعرفون إلا الصوفي أمام يوم الجمعة. الناس لله الحمد لها شيء من الثقافة الآن، ما نقول معهم فقه، فقههم ضعيف إن وجد، لكن عندهم شيء من الثقافة، نسأل الله العافية. الصوفية من أبغض الناس إلينا، لا هم يحبونه ولا نحن نحبهم. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. أنا ما نلومكم الله، هذا شأنكم، والله يعلم أننا في غاية البغض لكم ولا نحبكم للبدع وللشرك الذي انتشر عن طريقكم. تفضل. لا إله إلا الله. يقول أخونا سامي البريطاني حفظه الله، قال: لا يؤذن لأحد في بريطانيا أن يسافر إلى اليمن إلا بتزكية من دار المصطفى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أخي دخلوا بلاد التي احتلها اليهود، من دخلها؟ من صوفية؟ أي نعم، دخلوه هناك يدعو، فهم يسعون في هذا، لكن لله الحمد، ويمكرون يمكر الله. فأهل السنة شجا في حلوق أعداء الله، والله إنهم شجا، ولا سيما في اليمن، حاولوا معهم، والله قد مكننا، ما يستطيعون، والله ما يستطيعون، فعلوا ما شئتم. الله قد مكن وأراد الخير هذا في هذه البلاد، بلاد اليمن بلاد الخير، بلاد المروءة، بلاد الحشمة، بلاد العادات الجيدة، كثير من عاداتهم جيدة والله، لا تنافي دين الله سبحانه وتعالى، فعندهم حشمة في نسائهم وفي غير ذلك، وعندهم كرم لأضيافهم ومحبة لأضيافهم، كثير من أمور الدين ظاهرة عندنا. الله ما يضيع البلاد هذه اليمينية أبداً، وإن حاولوا يدفدفوا الرافضة يسيطروا على البلاد بإذن الله ما يحققون ما يريدون، هذا دين الله سبحانه، ونشعر بهذا بعد مكر أو بعد مكرهم في دماج، والله نشعر أنهم لن يطيقوا ذلك أبداً، ولن يستطيعوا أن يصلوا إليه ما دمنا متمسكين بهذا الخير وداعين إليه متحابين عليه مجتمعين عليه بعد المكر الشديد لإبادة الدماج، حتى حدثوا أنفسهم إن لم يكن شيء ويحقق الرافضة شيء ما في إلا الإبادة بالطيران. فأبى الله إلا أن نخرج منتصرين، ولم يستطيعوا، لم يصلوا إلى المقصود. ففيهم حنق على أهل السنة والله، فيهم حنق جدا. وقصة السوداني وغير السوداني مشهورة، لما حقق معه قال: أنت من أين جيت؟ قال: من دماج. عندك وعندك؟ قال: نحن ما عندنا شيء، ندعو إلى طاعة ولاة الأمور، وندعو إلى كذا، والحجوري حتى الحجوري ذكروا باسمه، ذكروا باسمه، قالوا: هذا أخطر علينا من الإخوان المسلمين ومن القاعدة، هذا يعلم الناس العقيدة الصحيحة. صحيح والله، أخطر عليهم بالنسبة لما ذكر. فهم كما يقول شيخنا رحمه الله: لا يخافون من دباباتنا ولا من مدرعاتنا ولا من أسلحتنا، هذه ما يعطونا قال إلا الخردة، أو يعطونا شيئا وقد صنعوا المضادلة، هذا عندهم المضادلة إذا حربناهم ما يعطونا شيء. قال: إنهم يخافون من العلم الذي نحن عليه. فعلا يخافون من العلم، أبناؤهم كثير منهم على السلفية الآن، كثير والله في بريطانيا وفي غير بريطانيا صاروا سلفيين، ما هم مسلم فقط، سلفي يعرف المعتقد الصحيح، وسيرجع يدعو إلى بلده، إذا رجع إلى بلده سيدعو ويجتمع على من يجتمع من أهله وأقاربه إلى آخر ذلك، والدعوة تنتشر. إيش الذي حملهم على دماج حتى قرروا أنه يسلم؟ في بلدنا نحو كذا وكذا، عن طريق دماج نحو 30%، وعن الجامعة 25%، وعن الجامعة يسلم في بلدنا الجامعة الإسلامية 5%. دماج اشتغلتهم شغل، اشتغلت شغل دماج والله. لذلك لابد مراهنة أننا نقضي على دماج، نقضي على دماج، نقضي على دماج عن طريق من نظروا يمين شمال وجدوا الرافضة سينفذون المقصود، راهنوا على القضاء على دماج. وأبى الله، أبى الله إلا أن ينتشر هذا الخير، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أتم الله النور وانتشر في الآفاق، بلاد اليمن معمورة بنور الله سبحانه وتعالى، ولن يطفى هذا النور بإذن الله. لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، هذا النور ما يطفى إلى قيام الساعة مستمر، وظهوره الحمد لله في بلاد اليمن فهو يشع فيها. الصوفية ما معكم شيء، والله لا يوقف معكم من يقف، الشيطان واقف معكم وأعوان الشيطان واقفون معكم، ما ستخلصوا إلى شيء، ما معكم إلا التعب. خذوا بالسنة يعزكم الله ويكرمكم الله سبحانه وتعالى، خذوا بهذا الخير. لماذا تحاربون السنن يا أخي؟ إيش الداعي لمحاربة السنن؟ يعني إيش الداعي لمحاربتنا؟ نحن ندعو إلى أي شيء؟ ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. إيش الذي ندعو إليه؟ ندعو الناس إلى الخمر، ندعو الناس إلى الزنا، ندعو الناس إلى البلاء، ندعو الناس إلى البدع والشركيات والخرافات، ندعو الناس إلى محبة الصحابة لا إلى سبهم كما هو حال الرافضة وكما هو حال بعض الصوفية، ولا ندعو الناس إلى الشرك بالله، ندعو الناس إلى التوحيد ونرجع الناس إلى الخالق ونحثهم على عبادة الله سبحانه وإفراد رب العالمين بأفعالهم. هذه دعوتنا، وهي دعوة الأنبياء، والقرآن ناطق بها والسنة ناطقة بها. فلماذا نحارب؟ نكون عضداً نحن وأنتم في الدعوة إلى توحيد الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. هذه دعوتنا، وهذه دعوة القرآن التي دعا إليها، ونحن ندعو إلى هذا. تعالوا أنتم من معكم كلكم الرافض، وهذا ندعو إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. أما قبور واعتقاد في أحجار واعتقاد في موتى، هذا ما هي دعوة رسول الله. حاربها رسول الله 23 سنة وهو يحاربها، وأنتم بنيان على القبور وإدخال القبور المساجد وغير ذلك من الأشياء. ما معهم سبيل علينا والله، ما معهم إلا الهوى في محاربة هذا الخير، ما معهم سبيل علينا وما معهم حجة ولا برهان في محاربة هذه الدعوة غير أن الشيطان يدفع بهم على الناس. ولا إيش معكم على هذه الدعوة؟ نحن لسنا تاركين الصوفية أبداً أبداً. صوفي لا يجوز تركه والله، يعثو في الأرض فساداً بعقائده الخبيثة وببدعه التي يدعو إليها المنتنة، لا يجوز تركه ولا يجوز السكوت عليه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.